يتعوذ من عذاب القبر وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من عذاب القبر وكان يتعوذ من عذاب الحشر وغير ذلك وبذلك جاء باللفظ التذوق ذائقة كل نفس ذائقة الموت قال الله تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير ونبلوكم بالشر قال العلماء اطلاق الشر هنا يعني الفقر المرض الآلام الأضرار الحوادث وغير ذلك كل هذا شر والخير قالوا كصيعة وغنى وما شاء الله سلامة في الأهل سلامة في الأولاد هذا كلها يأتي في الخير فبذلك نبلوكم بالشر والخير فتنة فتنة إما منصوب عند علماء القواعد قالوا مفعول له وقال بعض العلماء من علماء القواعد منصوب على المصدر وقال بعض العلماء القواعد من علماء النحو منصوب مصدر لكن من معنى العامل الذي يعمل فيه فلذلك فيها ثلاثة أقوال من علماء القواعد إما أن يكون مفعول منصوبا على أنه مفعول فإما أن يكون منصوب أنه مصدر فإما أن يكون منصوب مصدر ولكن مصدر من أي شيء من معنى العامل من معنى العامل فبذلك فيها ثلاثة أقوال من علماء القواعد وعلماء النحو قال الله تبارك وتعالى نبلوك لما لأن الدنيا دار الاختبار لأن الدنيا دار الابتلاء لأن الدنيا دار الامتحان فهذا فانظر أيضا هذا أيضا من فضل الله ومن رحمة الله إن الله تعالى عمل عباده كمعاملتهم إلا كل شيء لا يخفى عليه كل شيء إن الله يعلم لا يخفى عليه خافية لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولكن إن الله تبارك وتعالى عملهم معاملة خلقهم وجعلهم السمع وجعلهم البصر وجعلهم الحواس وجعلهم قوات مختلفة قوات علمية عملية نظرية فكرية فأرسل الرسل وأنزل الكتب فإن الله علمهم طريق الخير وطريق الشر وعديناه النجدين وغير ذلك من الآيات ثم إن الله تبارك وتعالى اختبرهم وأنه يعاملهم هذه المعاملة ثم جعل الحفظة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إلا هو أعلم وأعلم من جميع المخلوق ولكنه جعل كراما كاتبين وجعل صحائف الأعمال فيوم القيامة كل إنسان يؤتى صحيفته اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فيوزن الميزان من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم هذا كلها عدل من الله وفضل من الله فإلا هو يعلم قبل الميزان هو يعلم هذا حسناته أرجى وسيئاته أرجى ويعلم بذلك لا يخفى عليه شيء ولكن هذا من كمال عدله حتى لا يبقى عند أحد حجة فلا يبقى عند أحد معذرة فلا يبقى عند أحد اعتراض على عدله وعلى كماله وعلى كمال قدرته وإلا كل شيء إن الله يعلم إن الله خبير إن الله عليم عليم بذات الصدور إن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه خافية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وبذلك قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية قال كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون نبلوكم بالشر والخير فتنة طيب قال المفسر أتصبرون وتشكرون يعني أتصبرون إلى قتلوا بالشر إذا جاء الشر عليكم إذا جاء مصيبة إذا جاء مرض إذا جاء فقر إذا جاء سقم هل تصبرون طيب والخير هل تشكرون إذا جاءكم الغنى إذا جاءكم النعم إذا جاءكم الأموال هل تشكرون الله تبارك وتعالى فبذلك أحيانا الابتلاء تكون بالخير وأحيانا الابتلاء تكون بالشر وأيضا افهم قال العلماء الابتلاء بالخير شديد إنسان لا يبالي ولكن الابتلاء بالخير أشد من الابتلاء بالفقر كما قال أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه سيدنا عمر الفاروق قال ابتلينا بالذراء فصبرنا قال ابتلينا بالذراء يعني في أول الإسلام، قال فصبرنا، قال ثم ابتلينا بالسراء فلم نصبر، قال ثم ابتلينا بالسراء إن الله فتح عليهم الفتوحات والكسر والكسرى والدول وغنائم وأموال، قال لم نصبر لما، لأن هذا ابتلاء شديد. وبذلك إنسان إذا كان في النعم، إنسان إذا إن الله أنعم عليه بالمال، أنعم عليه بالغنى، أنعم عليه بالصحة، فاللازم أن يشكر الله ويتوجه إلى الله تبارك وتعالى. لما؟ لأن هذا الابتلاء ابتلاء شديد. لما؟ لأن كل إنسان إذا مريض ما يكون فاسقا ولو فاجرا، هو أيضا يقول يا الله يا ربي يا ربي اللهم اجبني اللهم اجبني، يعني ولو فاسق فاجر في المصيبة يذكر الله. في المصيبة إذا جاء البلاء عليه، إذا جاء المصيبة والمرض عليه، حتى الشيوعي الاشتراكيين الذين لا يؤمنون بالله إذا جاء عليهم ضربة قاضية يقول يا الله، ولو لا يؤمن ولكن يزدر يقول يا الله، مزدر بذلك. لما ليس له حل؟ الآن مثلا الآن الاشتراكية إن الله سلط عليهم الموت الحمد لله، يعني كثير من مفكريهم، كثير من المفكرين الذين عندهم من مفكريهم أنهم الآن يكتبون قالوا نحن بعد فشل الاشتراكية اعترفنا بأنه هو الله موجود، فإلا قالوا أولا نحن لا نعلم ولا نؤمن بأن الله تبارك وتعالى خالق للسماوات ومدبر للسماوات، قالوا لا نحن فعلنا كل شيء نعوذ بالله. إذا قالوا فمن قال كيف نانو نانو أرسنا نانو زرعنا نانو جعلنا البساتين نانو بنينا هذه القصور والبنيان، أين الله؟ نعوذ بالله. قالوا الآن اعترفنا، الآن اعتراف منهم، اعتراف كي يعني البلد الذي يفتخر في العالم بلغ إلى هذه الزلة، إلى يعني إلى كعر الزلة، كأن جاءوا يعني الصبر في الجرائد، الأولاد النساء والصبيان والرجال يبحثون عن كسر الطعام، عن كسر الطعام من القاذورات، جاء الصور يعني براميل القاذورات أنهم يبحثون فيها يمكن فيها كسرة خبز، يمكن فيها كسرة طعام يطعم به، فهذه إكاب من الله تبارك وتعالى، هذه إكاب من الله تبارك وتعالى. وأنهم في هذه المدة أرادوا ماذا؟ أرادوا هدم الدين مذاهب كلها، ولكن الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله، يعني برحمة الله تبارك وتعالى أن بعض منهم لما أخذوا الحلف بالبرلمان قالوا لا لا نأخذ الحلف إلا إذا مصعب، أخذوا حلف على المصعب، اعترف لما ولو أنهم 70 سنة ما يعرف مصعب، حتى هو مسكين ما يعرف السلام، ما يعرف الإسلام، حتى بعض من مجاهدي أفغانستان لما أنه ذهب إليه وأعدى له السجادة للصلاة، فقال طيب أعديت لي هذه السجادة ولكني لا أعرف الصلاة، لا أعرف الصلاة، فعلمني صلاة. لما؟ لأن منذ 50 سنة ما صليت، لأنه لا يعلم الصلاة. فبذلك هذه قدرة الله، فاللازم على الإنسان أنه يؤمن بالله تعالى إذا كان في السراء أو إذا كان في الضراء، أنه يصبر ويشكر الله سبحانه، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لا يكون كأنا في مال وأنا في غنى وأنا في غنى، يقلب الليل والنهار، هو إذا أراد تعز من تشاء وتذل من تشاء. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى أنه هو المدبر، هو المتصرف في الأمور في سائر المخلوقات. فبذلك قال تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إلينا ترجعون، لا إلى غيرنا، إلينا. لما إلينا ترجعون نجازيكم على أعمالكم، إن خيرا فخير إن شرا فشر. فبذلك فيها تهديد وفيها وعيد شديد وفيها رد على المعرضين الذين أعرضوا عن كتاب الله، أعرضوا عن التوحيد، أعرضوا عن الإيمان بالرسل، وجاءوا بتوهمات، وجاءوا بالشبهات، وجاءوا بخيالات فاسدة قاصدة من غير أدلة ومن غير بينة وبذلك قال ونبلوكم بالشر والخير فطرة وإلينا ترجعون وإلينا ترجعون لما إلينا ترجعون لا ترجعون إلى غيرنا لا استقلالا ولا مجازا ولا بأي طريقة كلهم يرجعوا إلى الله فإذا رجعوا إلى معنى نجازيكم على ذلك نجازيكم على كفركم نجازيكم على إعراضكم نجازيكم جزاء إن كان حسنا فحسن إن كان شرا فشر والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه إذا أن قال باب ما جاء لا يتحرم المسة ولا المستان وجاء في رواية الإملاجة والإملاجتان مسة يعني أن يمس الرذي أن يمس مسة مرة مرتان قالوا لا تكون لا تصبت الحرمة بالمرة والمرتان إفهم هذا مسألة أيضا اختلافي ذاب بعض العلماء رحمهم الله والأئمة قالوا إذا الرزي أنه لازم خمس رزعات أما أقل من ذلك فقالوا لا لا اعتبار عليه لما حتى ذاب كما جاء في قول عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أولا نزل في القرآن 10 رضعات ثم نسخ فصار 5 رضعات قالوا أن القرآن ينزل ونحن نقرأ أما النسخ عند العلماء فهم لا يكون على 3 أقسام النسخ ولا 3 أقسام إما نسخ الحكم والتلاوة يعني تلاوة منسوخ حكم منسوخ هذا قسم إما نسخ الحكم وباقي التلاوة إما نسخ التلاوة وباقي الحكم مثلا الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نقال من الله آية منسوخ ولكن منسوخ التلاوة وباقي الحكم حكم باقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالرجم نعوذ بالله يعني لو ما كان حكم من الله تبارك وتعالى لرجم رسول الله بغير أمر من أوامر الله فرجم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانهم فبذلك وأحيانا تكون الشيء يعني أنه من ليس تلاوة باقي لكن حكم منسوخ فقال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أمنكس منه قليلا أو زد عليه ولكن ثم جاء بعده وعلم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه فبذلك هذه الآية صارت ناسخا للأولى ولكن الأولى أيضا يقرأ ولكن أنها منسوخة الحكم لكن ليس منسوخ التلاوة فبذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أولا قال 10 رضعات ثم جاء النسخ ب5 رضعات ونحن نقرأ والقرآن ينزل فبذلك أن عائشة رضي الله تعالى عنها وبعض الأئمة رحمهم الله تعالى وبعض التابعين رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين قالوا إذا الصبي يعني أنه مس مسا أو مستان إملاجتان إملاجة قالوا لا إلا إذا كان 5 رضعات ما دخل في جوفه وكان سببا لقوته وغير ذلك أما الجمهور فقالوا لا القليل والكثير يا القليل والكثير منها قالوا يكون سببا للحرمة ما يحرم من الرضا ما النسب يحرم من الرضا لما قال جاء في كلام الله فأمهاتكم اللاتي أرزعنكم ما جاء قيد قليل ولا كثير ما قال الله تعالى أرزعنكم كثيرا وأرزعنكم قليل قال وأمهاتكم اللاتي أرزعنكم فبهذا ذهب الجمهور رحمهم الله تعالى إلى هذا القول قالوا قليل بالكثير أن يكون سببا للحرمة كي يثبت منها الحرمة. حتى ذكر العلماء فيها مسائل ما شاء الله، وذكروا قياسات وغير ذلك، مثلا قليل المني أو كثير المني، إذا ألقى إنسان منيا قليلا أو ألقى فيه وقذف فيها منيا كثيرا قالوا سبت، إذا ولو أنه ألقى فيها قطرة من المني. فبذلك قال العلماء رحمه الله، أما المحدث رحمه الله إمام الترمذي أنه إن أكد بابا فسنقرأ برحمة الله. حدثنا محمد بن عبد الأعلى السناني قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب أنه يحدث عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تحرم المسة ولا المستان. وجاء في حديث أم الفضل لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. قال وفي الباب أن أم الفضل وأبي هريرة والزبير وابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المسة ولا المستان. وروى محمد بن دينار عن هشام بن عروة النبي عن عبد الله بن الزبير عن النبي عليه الصلاة والسلام. وزاد فيه محمد بن دينار عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير محفوظ. والصحيح عند أهل الحديث حديث ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة حديث نازل صحيح. فالعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قالت عائشة أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات فنسخ من ذلك خمس فصار إلى خمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك. حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري قال أخبرنا مالٌ قال أخبرنا مالك بن عبد الله بن أبي بكر أن أمرت عن عائشة بهذا فبهذا كانت عائشة تفتي، يعني الفتوى على قول قالت خمس رقعات وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الشافعي وإسحاق رحمه الله تعالى. وقال أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المسة ولا المستان. وقال إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في خمس رضعات فهو مذهب قوي وجبن عنه أن يقول فيه شيئا، يعني المذهب قوي دليل موجود عند عائشة، فبذلك من يسكت أو يقول آخر بالا أنه جبن عن إظهار الحق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يحرم قليل الرزاء وكثيره إذا وصل إلى الجوف، فهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك وفقي وآل الكوفة والثوري وأبي حنيفة. لما قالوا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، استدلالهم بهذا إذا كان قليل والكثير قال محرم. قالوا حتى إمام البخاري رحمه الله تعالى مال إلى ذلك قال الكثير القليل والكثير يكون سبب الحرمة. حتى إن عقد بابا الذي نما لأن يعني حتى كما قال العلماء قالوا علم إمام البخاري إنسان بس الذي آتاه الله فهما. قال إذا كان علم إمام البخاري في تراجم الأبواب البخاري رحمه الله قالوا من أراد فقهه ومن أراد تفقهه فمن أراد أن يرى علم إمام البخاري رحمه الله تعالى فليفهم تراجم أبواب البخاري. تراجم أبواب البخاري يعني مشكلة جدا. فبذلك في ترجمة الباب إن أكد أشار إلى ذلك مال إلى هذا القول كتحرم القليل والقصير، ولكن الشرط إذا كان في الجوف. فالله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت. اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمطهنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أعذنا ولا تحرمنا. اللهم أصرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك.